الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في قصيدة فرع لفرع كريم، والآن مع شرح المفردات الصعبة. قولها والراد ماء تعني الموت، أي لإقدامه على الحرب. تناذره، أي أنذر بعضهم بعضا هوله وصعوبته. أهل الموارد، أي أهل المياه. وقولها ما في ورده عار، أي ليس يعير أحد إن عجز عنه من صعوبة ورده. السبنتا الجريء الصدر، وأصله في النمر. العجول الثكلى من النساء الواله التي فقدت ولدها، سميت بذلك لعجلتها في مجيئها وذهابها جزعا. البو أن ينحر ولد ناقة فيؤخذ جلده ويحشى ويدنى من أمه فترأمه. إقبال وإدبار، أي لا تنفك تقبل وتدبر، كأنها خلقت منهما. يقال حنت الراء الناقة إذا طربت في إثر ولدها، فإذا مدت الحنين وطربته قيل قد فجرت تسجر سجرا. بأوجد، أي بأشد وجدا، أي حزنا. إحلاء وإمرار، أي أن الدهر يأتي بالحلو المحبوب والمر المكروه. تصفه بالجود، أي ينحر للضيوف إذا نزل بالناس ضيق الشتاء. عقار، أي كثير العقر، الذبح للنياق ليطعم الجائعين. تأتم به، أي تهتدي به. الهدات واحدها هاد وهو المرشد أو المتقدم، كأنه علم في رأسه نار، مثل ضربته في شهرة أخيها والعلم الجبل. مسعار الحرب موقدها. نيار من نير الثوب جعل له نيرا خلاف أسداه، تريد أن الدهر يفعل ما يشاء. ترجم، أي تكلم بالظن. أرقبه، أي أترقبه متى يصبح لعل لي في ذلك فرجا. غور النجم، أي سقوطه. المهمار المكثار، يكثر للأضياف من القرى. عودة إلى النص. ومطعم القوم شحما عند مسغبهم، وفي الجدوب كريم الجد ميسار. قد كان خالصتي من كل ذي نسب، فقد أصيب فما للعيش أوطار. مثل الربيني لم تنفد شبيبته، كأنه تحت طي البرد أسوار. جهم المحيا تضيء الليل صورته، آباؤه من طوال السمك أحرار. مورث المجد ميمون نقيبته، ضخم الدسيعة في العزاء مغوار. فرع لفرع كريم غير مؤتشب، جلد المريرة عند الجمع فخار. في جوف لحد مقيم قد تضمنه، في رمسه مقمطرات وأحجار. طلق اليدين بفعل الخير ذو فجر، ضخم الدسيعة بالخيرات أمار. ليبكه مقتر أفنى حريبته، دهر وحالفه بؤس وإقتار. ورفقة حار حاديهم بمهلكة، كأن ظلمتها في الطخية القار. ألا يمنع القوم إن سالوه خلعته، ولا يجاوزه بالليل مرار. شرح المفردات الصعبة. مسغبهم، أي جوعهم. الجدوب واحدها جدب، أي القحط. الميسار الكثير الغنى. خالصتي الذي اخترته لنفسي وخلص لي وده. الوتر في العيش، أي ليس بعده في العيش جده، أي لم يستمتع بشبابه ولم يتملأ، ونصب مثل على القطع أو على الصفة، ويجوز رفعه على الابتداء مثل الرديني. الرديني الرمح منصوب إلى ردينة، امرأة كانت تقوم أو تقوم الرماح. الأسوار السوار في اليد، شبهته به لهيفه ولطافة بطنه. جهم المحيا أي عابس الوجه. السمك القامة أي قد ورث الشرف. الدفيعة القدر. العزاء الشدة، فرع لفرع أي رأس لرأس. المؤتشب المخلوط الحسب. المريرة إبرام الرأي. المقمطرات صخور عظام وأحجار صغار. ذو فجر أي يتفجر بالمعروف. الدفيعة العطاء. المقتر الفقير. والإقتار الفقر. حريبته أرادت ماله. البؤس العذاب والشدة. الطخية من الطخاء، وهو الغيم الرقيق الذي يواري النجوم فيتحير الهادي. سألوه مسهل سألوه. الخلعة خيار المال. المرار الذين يمرون به لا يجاوزونه وإنما ينزلون ضيوفا عليه. قصيدة جديدة. ضامن المعروف وقاري الضيوف. أعيني هلا تبكيان على صخري بدمع حثيث لا بكيء ولا نزري، وتستفرغان الدمع أو تذريانه على ذي الندى والجود والسيد الغمر، فما لكما عن ذي يمينين فابكيا عليه مع الباكي المسلب من صبري. كأن لم يقل أهلا لطالب حاجة، وكان بليج الوجه منشرح الصدر، ولم يغد في خيل مجنبة القنا ليروي أطراف الردينية السمر. فشأن المنايا إذ أصابك ريبها لتغدو على الفتيان بعدك أو تسري. فمن يضمن المعروف في صلب ماله ضمانك أو يقري الضيوف كما تقري. ومبثوثة مثل الجراد وزعتها لها زجل يملى القلوب من الذعر. صبحتهم بالخيل تردي كأنها جراد زفته ريح نجد إلى البحر. وكائن قرنت الحق من ثوب صفوة، ومن سابح طرف، ومن كائب بكر. وقائلة والنعش قد فات خطوها لتدركه يا لهف نفسي على صخري. ألا ثكلت أم الذين مشوا به إلى القبر، ماذا يحملون إلى القبر؟ وماذا يواري القبر تحت ترابه من الخير يا بؤس الحوادث والدهر؟ وما الحزم في العزاء والجود والندى غداة يرى حلف اليسارة والعسر؟ لقد كان في كل الأمور مهذبا جليل الأيادي لا ينهنه بالزجر. وإن تلقه في الشرب لا تلق فاحشا ولا ناكثا عقد السرائر والصبر. فلا يبعدا قبر تضمن شخصه وجاد عليه كل واكفة القطر. شرح المفردات الصعبة. الحثيث أي السريع. البكيء أي القليل. الغمر الكريم. كان يقال لصخر ذو اليمينين إما لكثرة عطائه أو لأنه كان يستخدم كلتا يديه في الحرب. المسلب من التسلب، وهو لبس الثياب السود. بليج الوجه أي طلق بالمعروف. مجنبة أو مجنبة القنا موضوعة على جنوبها الرماح. مبثوثة صفة للخيل المنتشرة. وزعتها أي رددتها. الزجل الصوت. تردي ترجم الأرض بحوافرها. الحق الحزم. الصفوة الخالص. من الحزم أي من الحزم. العزاء الشدة. قصيدة جديدة. إن لم تقصري. إن كنت عن وجدك لم تقصري، أو كنت في الأسوة لم تعذري، فإن في العقدة من يلبن عبر السرى في القلص الضمر، وصاحب قلت له خائف إنك للخيل بمستنظر، إنك داع بكبير إذا وافيت أعلى مرقب فانظر، فآنسا من ساعة فارسا يخب أدنى بقع المنظر، فأولج الصوت على حوشب أجرد مثل الصدع الأعفر، تنبطه الساق بشد كما مال هجير الرجل الأعسر. شرح المفردات الصعبة. الأسوة أي القدوة بالغير. العقدة ويلب موضعان. عبر أو عبر الكثير من كل شيء وقد غلب على الجماعة من الناس. السرى السير ليلا. القلص النياق. البقع واحدتها بقعة أي القطعة من الأرض. المنظر أشراف الأرض وما ارتفع منها. الحوشب الفرس المنتفخ الجبينين. الصدع الوعل بين الوعلين أي المتوسط بين العظيم والصغير. الأعفر ما يعلو بياضه حمرة. تنبطه أي تستخرج جريه إذا حركته. الهجير أي الحوض. الأعسر الذي أساء بناء حوضه فمال فانهدم. شبهت الفرس حين مال في عدوه وجد في حضره بحوض مليء فانثلم فسال ماؤه. قصيدة جديدة. قانص الأبطال. ذكرت أخي بعد نوم الخلي فانحدر الدمع مني انحدارا، وخيل لبست لأبطالها شليلا ودمرت قوما دمارا، تصيد بالرمح ريعانها وتهتصر الكبش منها اهتصارا، فألحمتها القوم تحت الوغى وأرسلت مهرك فيها فغارا، يقينا وتحسبه قافلا إذا طابقت وغشينا الحرارا، فذلك في الجد مكروهه وفي السلم تله وترخي الإزارا، وهاجرة حرها صاخب جعلت رداءك فيها خمارا، لتدرك شأوا على قربه وتكسب حمدا وتحمي الذمارا، وتروي السنان وتردي الكمية كمرجل طباخة حين فارا، وتغشي الخيول حياض النجيع وتعطي الجزيل وتردي العشارة، كأن القتود إذا شدها على ذي وسوم تباري صوارا، تمكن في دفء أرطاته أهاج العشي عليه فثارا، فدار فلما رأى سربها أحس قنيصا قريبا فطارا، يشقق سرباله هاجرا من الشد لما أجد الفرارا، فبات يقنص أبطالها وينعصر الماء منه انعصارا. شرح المفردات الصعبة. الشليل أي الدرع ليست بسابغة. ريعانها أي أولها وأفضلها. تهتصر أي تعطف وتكسر. الكبش سيد القوم. يقين أي يخفن المشي لوجع يجدنه من الحفاء في حوافرهن، والضمير عائد إلى خيل الأعداء. تحسبه الضمير عائد إلى مهر صخر قافلا أي يابسا كالصخر طابقت أي وقعت أرجلها في مواضع أيديها وذلك من الحفاء غشينا أي دخلنا الحرار واحدتها حرة أي الأرض السوداء الغليظة صاخد فاعل من صخدته الشمس أي أصابته وأحرقته الخمار اللثام الذمار ما يلزمك حفظه وحمايته من مال وحريم النجيع أي الدم الضارب لونه إلى السواد أو دم الجوف العشار أي النياق التي مر على حملها 10 أشهر تريد أنه ينحرها لضيوفه على كرامتها القتود الرحل ذو الوسوم أرادت به حمار الوحش لما فيه من سمات تباري أي تسابق الضمير يعود إلى الناقة الصوار القطيع من البقر تصف سرعة ناقته الأرطات شجرة ثمرها كالعناب والضمير فيها عائد لذي الوسوم أهاج العشي أي هل هاج السحاب عليه بمطره حتى أثاره من مكمنه السرب القطيع المراد سرب كلاب الصيد القنيص الصياد يشقق سربا له يكاد يشقق جلده لكثرة شده في ركضه فرارا من الصياد يقنص أي يصيد أبطالها أي أبطال الكلاب تريد يفتك بها ومياه المطر أو العرق ينعصر منه انعصارا لغزارته قصيدة جديدة مأوى الأرامل طرق النعي على صفينة غدوة ونعى المعمم من بني عمري حامي الحقيقة والمجير إذا ما خيف حد نوائب الدهر الحي يعلم أن جفنته تغدو غداة الريح أو تسري فإذا أضاء وجاش مرجله فلنعم رب النار والقدر أبلغ مواليه فقد رزئوا مولا يريشهم ولا يشري يكفي حماتهم ويمنحهم 120 تروي سنان الرمح طعنته والخيل قد خاضت دما يجري قد كان مأوى كل أرملة ومقيل عثرة كل ذي عذر تلقى عيالهم نوافله فتصيب ذا الميسور والعسر شرح المفردات الصعبة صفينة قرية لبني سليم كثيرة النخل غناء في جوار الحرة المعمم أي المسود جفنته أي قدره الكبير يريشهم يطعمهم ويسقيهم ويعينهم لا يشري أي لا يغضب قصيدة جديدة أبني سليم قالت تحرض قومها على قتلة أخيها أبني سليم إن لقيتم فقع سن في محبس ضنك إلى وعري فالقوهم بسيوفكم ورماحكم وبنضخة في الليل كالقطر حتى تفضوا جمعهم وتذكروا صخرا ومصرعه بلا ثأر وفوارسا منا هنالك قتلوا في عثرة كانت من الدهر لاقى ربيعة في الوغى فأصابه طعن بجائفة إلى الصدر بمقوم لدن الكعوب سنانه ذرب الشبات كقادم النسر ونجا ربيعة يوم ذلك مرهقا لا يأتلي في جوده يجري فأتت به أسل الأسنة ضامر مثل العقاب غدت من الوكر ولقد أخذنا خالدا فأجاره عوف وأطلقه على قدر، ولقد تدارك رأينا في خالد ما ساء خيلا آخر الدهر. شرح المفردات الصعبة. النضخة المطرة، المقوم الرمح، ذرب أي حاد، الشبات من السيف قدر ما يقطع به، لا يأتلي أي لا ينقطع. قصيدة جديدة. قلب غير مهتضم، يا عين فيضي بدمع منك مغزاري، وابكي لصخر بدمع منك مدراري، إني أرقت فبت الليل ساهرة كأنما كحلت عيني بعواري، أرعى النجوم وما كلفت رعيتها، وتارة أتغشى فضل أطماري، وقد سمعت فلم أبهج به خبرا مخبرا قام ينمي رجع أخباري. قال ابن أمك ثاو بالضريح وقد سووا عليه بألواح وأحجار، فاذهب فلا يبعدنك الله من رجل مناع ضيم وطلاب بأوتار. قد كنت تحمل قلبا غير مهتضم مركبا في نصاب غير خوار، مثل السنان تضيء الليل صورته جلد المريرة حر وابن أحرار. أبكي فتى الحي نالته منيته، وكل نفس إلى وقت ومقدار. وسوف أبكيك ما ناحت مطوقة وما أضاءت نجوم الليل للسار، ولا أسالم قوما كنت حربهم حتى تعود بياضا جؤنة القار. أبلغ سليما وعوفا إن لقيتهم عميمة من نداء غير إسرار. أعني الذين إليهم كان منزله، هل تعرفون ذمام الضيف والجار؟ شرح المفردات الصعبة. المغزار أي الكثير، العوار القذى، أتغشى أي أتغطى، الأطمار واحدها طمر، الثياب الرثة. أبهج أي أفرح، ينمي إليه حديثا أي يرفعه، الأوتار واحدها وتر أي الثأر، النصاب الأصل، الخوار الضعيف، الجلد الشديد القوي، المريرة عزة النفس والعزيمة، جؤنة القار أي سواده. أرادت بالعميمة من النداء النداء العام. عودة إلى النص. لو منكم كان فينا لم ينل أبدا حتى تلاقى أمور ذات آثار، كأن ابن عمتكم حقا وضيفكم فيكم فلم تدفعوا عنه بإخفار، شدوا المآزر حتى يستدف لكم وشمروا إنها أيام تشمار، وابكوا فتى البأس وافته منيته في كل نائبة نابت وأقدار، لا نوم حتى تقود الخيل عابسة ينبذن طرحا بمهرات وأمهار، أو تحفروا حفرة فالموت مكتنع عند البيوت حصينا وابن سيار، أو ترحضوا عنكم عارا تجللكم رحض العوارك حيضا عند أطهار، والحرب قد ركبت حدباء نافرة حلت على طبق من ظهرها عار، كأنهم يوم راموه بأجمعهم راموا الشكيمة من ذي لبدة ضار، حامي العارين لدى الهيجاء مضطلع يفري الرجال بأنياب وأظفار، حتى تفرجت الآلاف عن رجل ماض على الهول هاد غير محيار، تجيش منه فويق الثدي جائفة بمزبد من نجيع الجوف وفوار. شرح المفردات الصعبة. الإخفار مصدره أخفر، أي بعث معه خفيرا أو مجيرا أو حاميا. يستدف يتهيأ. شمروا أي خفوا للحرب. ينبذن أي يلقين. طرحا من طرحة الأنثى الجنين، أي ألقته قبل كماله. مقتنع أي حاضر. حصين هو حصين ابن ضمضم. ابن سيار هو منصور ابن سيار المري. ترحض أي تغسل. العوارك واحدتهن العارك أي الطامس، المرأة سال دمها. الحيض خروج دم المرأة في وقت مخصوص. الأطهار أيام طهر المرأة. الحدباء الأمور الشاقة، وربما أرادت ناقة حدباء استعارتها لشدة الحرب. الطبق وجه الأرض، وأرادت هنا الوجه مطلقا. الشكيمة المضي على العزائم مع شدة، وهي أيضا الحديدة التي تكون في فم الدابة من اللجام. ذو اللبدة الأسد. الضاري المتعود الافتراس. المحيار الشديد الحيرة أو الضال وغير المهتدي لسبيله. الجائفة الطعنة التي تبلغ الجوف. قصيدة جديدة. يشبع القوم. عيني تبكي لي على صخر إذا علت الشفرة أثباج الجزر. يشبع القوم من الشحم إذا ألوت الريح بأغصان الشجر. وإذا ما البيض يمشين معا كبنات الماء في الضحل الكدر. جانحات تحت أطراف القنا باديات السوق في فج حذر. يطعن الطعنة لا يرقئها رقية الراقي ولا عصب الخمر. شرح المفردات الصعبة. الثبج ما بين الكاهل إلى الظهر. الجزر واحدتها جزور أي البعير أو الناقة المذبوحة. ألوت الريح بأغصان الشجر كناية عن اشتداد البرد والضيق. الضحل الماء القليل على وجه الأرض ولا عمق له. جانحات أي مائلات. الفج الطريق الواسع بين جبلين. حذر أي يحترز منه. يرقئها أي يسكنها. الرقية العوذة. عصب أي شد. الخمر واحدها خمار اللثام. أرادت لا يسكنها السحر ولا يشدها بالربط. انتهى الشريط الثاني من كتاب ديوان الخنساء، وله بقية على الشريط الثالث.